بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 29 من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وما زلنا مع عمر، أو يعني إحنا في بداية عمر. عمر إن شاء الله يأخذ مننا عدة حلقات، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتعرف على طرف من حياته. عمر يحتاج إلى عشرات ومئات الدروس لكي تستوعب الأحكام والآراء والمواقف التي مر بها رضي الله عنه وأرضاه. قمة كبيرة من قمم المسلمين، بل قمة كبيرة من قمم الإنسانية بشكل عام. عمر رضي الله عنه، ذكرنا في فضله في الحلقة الماضية بعض الأحاديث، وذكرنا أنه اتصف بالعلم الغزير، واتصف بالدين العظيم والورع الظاهر البين، وتفضيل مصلحة المسلمين على مصلحته بكل صورة من الصور، وتقديم سنة رسول الله السلام في الأحكام حتى لو كان عقله لا يستوعب الحكمة أو الغاية أو الهدف من وراء السنة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم أو طبقها في حياته صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله بنقوله مع أن عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لعقله مكانة كبيرة جدا. ممكن إنسان ساعات يفتن بعقله، كثير من الناس تفتن بعقولها، يكون عنده قدرة على التحليل، قدرة على الاستنباط، قدرة على الحفظ، قدرة على تجميع المعلومات، بيفتن بعقله، يبتدي ياخد آراء ممكن تكون مخالفة للقرآن أو للسنة أو لآراء الصالحين أو لما اتفق عليه الفقهاء، لأنه فتن بعقله. عمر كان عنده دعم كبير من الرسول صلى الله عليه وسلم لعقله والإمكانياته الذهنية ولمواهبه، ومع ذلك لم يفتن وظل على الطريق المستقيم من أول يوم حكم في المسلمين لحد آخر يوم وهو على فراش الموت. في كل هذا الطريق ملتزم تمام الالتزام بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم النهاردة، نتعرف على بعض الحاجات الغريبة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر. يعني هناخد ثلاث أمثلة كده من الأمثلة الغريبة جدا. المثال الأول هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حق عمر الذي رواه عقبة ابن عامر رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. هو خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم ختم النبوة، ليس هناك نبي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ليس هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لو الذي يصلح أن يكون نبيا بعدي لو كان هناك نبي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني شوف النبي هذا يصنع على عين الله عز وجل، ولتصنع على عيني كما قال الله عز وجل في حق موسى عليه السلام، من تربيته وهو صغير خالص بيطلع بيربى لكي يكون نبيا، وهكذا كل الأنبياء. فتأهيل الإنسان ليكون نبيا ليختاره الله عز وجل بعد ذلك ليحمل رسالة إلى قومه أو رسالة إلى العالمين كرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم جدا، وأفراد معدودون. يعني كم نبي في الدنيا كلها، مهما يعني كانت الأعداد كبيرة فهم في البشر قليل. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي له هذه الصفات، يعني حتى بيقول هذا الكلام في وجود أبي بكر الصديق. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له وضعية معينة وله مكانة معينة. وطبعا الكلام ده كان بيقوله في زمن عمر، يعني عمر سامع الكلام ده وعارف هذه الأحاديث، ومع ذلك سبحان الله كان متواضعا وكان تقيا وكان ورعا، لم يكن. ولعل يعني هذه التقوى وهذا الورع الشديد الذي كان في قلبي هو علامات يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه هذا الكلام، او مبرر لان يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. لان النبي يجب ان يكون متجردا تماما من هواه، لان النبي يقول للناس هذا حلال وهذا حرام، يبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى. فصفة غريبة جدا ونص غريب الحقيقة أن يقال في حق عمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع قدره في عين المسلمين. واضح طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن هو مستقبل عمر هيكون فيه اجتهادات كتيرة جدا، وهيكون فيه آراء يتكلم عنها الناس سواء في زمنه أو في الأزمان التي تتلو ذلك لحد زمننا دلوقتي. ناس كتير بتتكلم على بعض الاجتهادات التي اجتهد فيها عمر، وقد تنتقد هذه الاجتهادات، بيقول لهم لا خلي بالكم هذا الرجل له مكانة معينة. هذا الحديث الأول الغريب في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الثاني برضو من الأحاديث الجميلة والغريبة في حق عمر هو حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم بتقول إيه؟ بتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان الامم السابقه وغالبا هي يعني بني اسرائيل، وان كان اللفظ عام يشمل بني اسرائيل وغيرهم، كان فيهم محدثون. يعني ايه محدثون؟ يعني قوم ليسوا بانبياء ومع ذلك يلهمهم الله عز وجل. طريقه الالهام لم يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وان كان مثلا في حوار جبريل مع مريم عليها السلام تمثل لها بشرا سويا، يعني ظهر في صورة إنسان وكلمها وذكر، فهذه امرأة ليست نبية ومع ذلك حدثت من قبل جبريل عليه السلام، أو ألهم بطريقة ما يعني نعرفش الطريقة التي ألهم الله عز وجل بها الخضر في مواقفه المتعددة مع موسى عليه السلام، لقمان ما نعرفش الطريقة التي كان يلهم بها الحكمة، أم موسى عليه السلام في الفكرة التي طرأت لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعله من المرسلين. هذا إلهام جاء في ذهنها، لكن بيقين شديد إلى درجة أنها تأخذ الطفل الصغير وتضعه في التابوت أو في يعني المهد للطفل وتلقي بالمهد في البحر، تصرف غريب لكن هذا إلهام من الله عز وجل. في الأمم السابقة كان فيها محدثون، أناس يخبرهم الله عز وجل بما يريد منهم بطريقة ما وليسوا أنبياء. فبيقول لو كان في أمتي الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث واحد منهم فعمر، أو لو كان يعني لعله يعني الحديث بيشمل ممكن يكون في أكثر من واحد، فإن يكن بيقول فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم، من هؤلاء المحدثون. وطبعا دي شهادة كبيرة جدا في حق عمر، ولعل ده اللي يفسر لنا أمر برضو تاني مهم جدا تفريع كده من هذه النقطة، إن عمر بن الخطاب كثيرا ما كان ينزل القرآن موافقا لرأيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عمر بن الخطاب يقول رأي معين قبل أن يشرع في الـ في الـ في الإسلام، قبل أن ينزل القرآن أو قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن الكريم بما قال عمر، ينزل موافقا لرأيه. وموافقات عمر هذه كثيرة، العلماء يعني أفاضوا واستفاضوا في موضوعات كثيرة ليس يعني المجال لشرحها لأن كلها أحداث في السيرة النبوية، فإحنا في قصة خلافة الراشدة مش عايزين نتفرع في هذه الأمور، لكن رجعوها، رجعوا كلام عمر في أسارة بدر هتلاقوا أنه هو يعني رأيه سبق نزول الآية وفي حكم اللي اختاره عمر، وكان الحكم الذي اختاره عمر وللعجب يعني مخالفا لما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه. ونزل القرآن موافقا لرأي عمر، شيء طبعا مبهر وشيء غريب، وكذلك في قضية الحجاب وكذلك في قضية الخمر وكذلك في يعني في أكثر من قضية في آيات سورة صدر سورة المؤمنون، يعني أكثر من موقف في موافقات عظيمة لعمر للقرآن الكريم قبل أن ينزل القرآن الكريم. وطبعا ده ممكن نقول نتيجة أنه هو محدث، محدث ملهم، ربنا بيلهمه الأمر وبعد كده ايه فبيقوله هو عمر رضي الله عنه بطريقة فعلا فريدة وعجيبة. الحديث الثالث برضو الغريب جدا في حق عمر، في حق عمر هو حاجة مش متكررة مع البشر كلهم، قال إلا طبعا الأنبياء المعصومين، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عمر والذي نفسي بيده، بيخاطب عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد مع عمر فبيخاطبه بيقول له إيه؟ والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان اللي هو احنا مش شايفينه أساسا بيخاف من عمر، إيه ده هيعمل إيه عمر؟ هيعمل له ايه عمر؟ يعني عمر هو مش شايفه اصلا. لكن تخيل انت مدى الرهبه التي عند الشيطان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، القوي في الحق الذي لا يميل للشيطان ولا قدر امله، لا اثر للشيطان عليه. شيء فعلا يعني مبهر. اصلا الشيطان بيسيب طريقه بيمشي في طريق تاني، انت ماشي في الشارع ده لا خلاص خلينا اسلم امشي في الشارع التاني ده. طبعا شيء يعني تصوير، هو تصوير حسي حقيقي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيقول الكلام ده ويقسم عليه، ولا يحتاج الى قسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لترسيخ المعنى الغريب في قلب عمر وفي قلب الصحابة السامعين وفي قلب المسلمين الى يوم الدين. والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. وده على الدوام على طول، مش موقف من مواقف عمر العظيمة فالشيطان يعني خنس في هذا الموقف وبعد، لا ده على طول حياته كده كلها، انه من اول ما اسلم لحد ما مات وهو يخيف الشيطان ويرهب الشيطان. الشيطان نفسه بيتكلم على ابليس سبحان الله. عمر هذا رضي الله عنه وارضاه اللي هو كان على هذا الانضباط التام، كان لذا سمع يعني آية من آيات الله عز وجل تأمر بأمر من الأوامر، حتى لو كان هو عنده انفعالات أو اتجاه معين لفعل أو رأي أو موقف، وسمع آية تغير المسار على طول يغير المسار، ولا يعني لا يهتم بصورته أمام الناس. مش مشكلة عمر غلط، إيه المشكلة؟ غلط خلاص يعدل المسار يصلحه. في ناس كتيرة جدا ما تقدرش تصلح مسارها، تقدرش تعدل، عنده كبر، عنده عجب برأيه، عنده قناعة بأنه هو كويس أو أنه هو رأيه فاضل فما يغيرش، أو على الأقل قدام الناس يتحرج أنه يغير. العمر ما عندهش أي مشكلة في أنه هو يتنازل عن رأيه، سمع آية سمع حديث بيغير المسار يغيره مباشرة. فنشوف كده الموقف الجميل ده. عيينة ابن حصن، عيينة بن حصن كان من المسلمين الأعراب، الأعراب كان فيهم غلظة وجفاء وكان الرجل يعني عنده تعديات في ألفاظه وفي طريقة تعامله. جه المدينة ومش عايش في المدينة، جه يزور المدينة، فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. الحر ابن قيس كان من الأعراب هو كمان، وبعدين بعد كده انتقل للمدينة وعاش المدينة وخلاص بقى من أهل المدينة، وكان من الناس المقربين لعمر رضي الله عنه وارضاه. وكان الحر ابن قيس من الحفاظ حافظ القرآن الكريم، وكان القراء قراء القرآن الكريم حفاظ القرآن الكريم هم أهل مشورة عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني الناس اللي بيستشيرهم هم حفظ الكتاب الله عز وجل. طبعا هم مش حافظين مجرد حفظ، هم حفظ وعلم ودرايه وفقه وعندهم علم باللغه، ففاهمين كل كلمه من القران الكريم بتعني ايه. فدول اللي كان يحب يسمع رايهم عمر، فكانوا اهل مشورته واهل صحبته، كهولا كانوا كما تقول الروايه او شبانا ما يفرقش معاه السن. كان بيقعد الحر بن قيس وكان شاب صغير، ويقعد عبد الله بن عباس وكان شاب صغير في وجود الكهول الكبار، وكان ده غير تقليدي. يعني الناس عادة في الزمن ده ما كانتش تفضل هذا، وحتى في زماننا في كل الأزمان المشايخ الكبار اللي عندهم 60 سنة 70 سنة ما يحبوش يكون في واحد عنده 20 سنة قاعد معهم بيقول رأي زيهم. يعني ده بيقول رأي وده بيقول رأي وناخد في الآخر الشورى أو نسمع الرأي وجايز نرجح رأي الشاب، هذا لا يتقبله عامة الناس. عمر ما كانش عنده أي غضاضة في هذا الموضوع. القراء الحفاظ المقدمون في الشريعة هم الذين يستشيرون، فمنهم الحر بن قيس. فالحر بن قيس قاعد جنبه بيستشيره في أمور كثيرة يعني، وكان القراء أصحاب مجالس عمر. جاله عيينة بن حصن عمه، وعمه عايز يقابل عمر بن الخطاب ويقعد معه يتكلم معاه، فبيقول له يعني انت راجل مقرب لعمر، اذن لي ان انا اديني فرصة اقعد معاه. طبعا عمر رضي الله عنه مشغول بقضايا ضخمة جدا، بنتكلم على فتوح فارس وفتوح الروم، حروب ومعارك وإدارة دولة ضخمة، قضايا كبيرة، ما عندوش وقت ان هو يقابل ده ويقابل ده ويقابل ده ويقابل ده، عنده اجتماعات وعنده لقاءات وعنده أمور كثيرة جدا، وعنده صلاة بالمسلمين وأحكام وقضائه. فعيينة بن حصن قال له اديني فرصة أقابل عمر. الحر بن قيس قلق لانه عارف عمه عارف ان هو من الاعراب وما عندوش حنكه في الكلام وما عندوش لطف في الحديث وممكن يتعدى وهيوقف عمر. يعني عمر برضو له رهبه وله هيبه، احنا شفنا الشيطان بيجري منه. فاحنا يعني فالان الحر بن قيس استوثق من عمه انه مش هيعمل مشاكل وانه مش هيتعدى بكلمه، قال له لا اطمن انا يعني ان شاء الله ما مش مشاكل، هو هيعمل بس دي القناعات اللي هو جت عند الحر بن قيس. فقال له ماشي، فدخله على عمر بن الخطاب قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس راوي الموقف، الموقف هذا في البخاري، موجود في البخاري، فقال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فدخل. فلما دخل عليه قال، أول ما شاف عمر قال هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل يعني عطاك لنا مش كبير، انت بتدينا فتات، ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يا عم ده انت لسه قايل ان انت هتخش وتلتزم باداب الحوار فقال الكلمه. فغضب عمر، انت بيشتمه فلسه داخل اول كلمتين قال له كده. فغضب عمر حتى هم ان يوقع به، لسه هينادي الراجل عشان ياخده ولا يعمل له حاجه. فقال له الحر، الحر بن قيس اللي هو عمه بقى اللي هيتعمل فيه المشكله دلوقتي، فقال يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين. يعني يعني انا صريح جدا، ده عمي انا عارفه هذا من الجاهلين، فهو ربنا بيقول لك اعرض عنه، قال الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين، فمفروض تعرض عنه. فقال عبد الله بن عباس يصف الموقف، قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، ما قالوش قول لي كذا ولا اصله يقصد كذا، خلاص هم جاهلين طب ماشي خلاص عفونا عنه مفيش مشكله، وقفل الموضوع. ويقول عبد الله بن عباس تعليقا، وكان رضي الله عنه عمر يعني، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، سمع ايه خلاص اعرض عن الجاهلين خلاص دخل سابه، تحكم ما تحكمش بالعدل ما تعطيش الجزم، مش هقول له بس انا اديتك يوم كذا واديتكم كذا واديتكم كذا وحكمت كذا وايه الظلم اللي انا عملته، قول ما فيش حوار خلاص قفلنا الموضوع، ده مش جاهل خلاص اعرضنا عنه. هذا عمر رضي الله عنه وارضاه. في السنه النبويه عمر في يوم من الايام جلس مع شيبه، شيبه ابن عثمان ابن ابي طلحه، هذا من مسلمه الفتح من الصحابه الكرام الذين اسلموا الفتح شيبه. فجلس مع عمر في المسجد فقال قال عمر له، عمر بيقول لشيبة بيقول له ايه، لقد هممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين. يعني ايه يقصد بالكلام ده؟ يعني انا هممت نيتي ان انا اطلع على بيت المال اخذ الذهب صفراء والفضة بيضاء كل أموال بيت المال أفرقها في المسلمين. حاسس إن هو عنده مسؤولية، إن هو بتجي له غنائم بتجي له مصادر للدولة، في أموال عندنا في الدولة والبلد ممكن يكون فيها بعض الناس المحتاجين أو حتى غير محتاجين، بس دي فلوسهم، دي أموال الدولة، أموال البشر، أموال المسلمين، مش مالي أنا الخاص. فأنا فكرت إن أنا أخذ المال ده أوزعه على المسلمين، فكرة جات له. قلت، شيبة بيحكي، شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة رضي الله عنه بيحكي بيقول لي قلت ما أنت بفاعل، لا مش تعمل كده. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، صاحباك لما مين؟ الرسول عليه السلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني من سبقك لم يفعل هذا، هذا ليس من السنة أنك أنت تفرغ بيت المال وتوزعه على الناس، حتى لو مش هتوزعه على اهل بيتك ولا نفسك، على المسلمين العامه ما ينفعش، ان الدوله ممكن تكون محتاجه هذا الانفاق في امور كثيره جدا مستقبليه الله اعلم بها. فقال ما انت بفاعل، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك. تبرير، حتى هو ما قالوش مبررات، الدوله جايه تحتاج كذا، فتح فارس، فتح الروم، معارك، جيش، احتياجات، مجاعات تمر بها الامه، ما قالوش اي تفسير، قال له بس كل القصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده وابو بكر ما عملش كده. قال هما المرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر يقتدى بهما. وخلاص خرج الفكره ايه من دماغه رضي الله عنه وارضاه. عمر ايضا في اجتهاده، عشان بس بنتكلم على قضيه الاجتهاد ووقفنا عليها كذا مره في الحلقه الماضيه، اتكلمنا على موقف ودلوقتي اتكلمنا على موقف، عشان نقول ان الراي لما عمر بيجتهد في راي من اراء ده معناه انه بيجتهد استقاء من السنه ومن القران الكريم، او من القران الكريم والسنه مطهره. يعني ما هوش بيبني على حاجه عقليه عنده وانتهينا من غير دليل شرعي. لو الدليل الشرعي معارض لما وصل اليه من اجتهاد خلاص يلغي الاجتهاد بتاعه ويلتزم بالدليل الشرعي. فبنذكر مثل هذه المواقف عشان نقول ان هو كان وقاف. يعني ايه وقاف؟ وقاف يعني ينتهي عند كتاب الله، عند قول الله عز وجل او قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتهي عندهم خلاص، ما بيقدرش يكمل في الاجتهاد لو كان معارض، اكتشف ان هو معارض للقرآن والسنة. فموقف تاني من المواقف ان هو سيدنا عمر كان يرى الا يورث الزوجة من دية زوجها المقتول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي في واحدة جوزها اتقتل، فأهل القتيل اتقتل خطأ، فأهل القتيل ليهم دية، فالدية يدفعها أهل القاتل، فأهل القاتل جمعوا الدية ودفعوها، دية 100 ناقة، فرقم الدفع. طيب سيدنا عمر كان يرى ألا يورث الزوجة من هذه الدية. عندنا دلوقتي 100 ناقة جات للأسرة ديت، الميت ناقة دولت جايين باسم هذا القتيل، القتيل قتل فديته 100 ناقة. طيب المئة ناقة دولت عمر قال ما تورث منها الزوجة، ما تاخدش منها التمن، لو كان ليه أولاد ما تاخدش منها الربع لو ما كانش ليه أولاد. ده كان رأيه، ده اجتهاده. منين جاب الرأي ده؟ الاجتهاد ده جابه ازاي؟ جابه لأنه بالمنطق العاقلة اللي هي الأسرة التي ينتمي إليها القتيل، أو التي ينتمي إليها الإنسان بشكل عام، ينتمي إليها القتيل أو ينتمي إليها القاتل. القاتل إذا قتل خطأ فعليه دية. طب هو افرض أنا كإنسان معيش إمكانيات أن أدفع الدية، من الذي يدفع الدية؟ العاقلة، العاقلة اللي هي أسرته القبيلة بتاعته. فالعاقلة بتجتمع، عمامه وجدوده وأولاد عمامه، العيلة بتاعته تجتمع مع بعضها وبتجمع الدية عشان القتيل ده حقه ما يروحش. افرض القاتل ده فقير معهوش 100 ناقة، يروح حق القتيل؟ لا، الإسلام يحمل أسرة القاتل أن تدفع. فالأسرة دي اسمها العاقلة، فالعاقلة الأسرة هتدفع 100 ناقة. فسيدنا عمر قال إذا كانت الأسرة هي اللي بتدفع يبقى هي اللي تاخد، إذا كانت العاقلة هي اللي بتدفع، إذا القاتل دفع، إذا القاتل وقع في مشكلة وعليه إن هو يعني دية ومش قادر فالعيلة تدفع عنه خلاص. لو القتيل بقى، العاقلة بتاعت القتيل لو اتقتل إنسان تروح لها الأموال ديت، ما تروحش للزوجة. ده كان استنباطه الفقهي بالقياس. لكن بعد ما قال كده كان عمر ابن الخطاب في الرواية بيحكيها سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين، فيقول كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. ده كان رأيه. قال له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه، الضحاك بن سفيان من الصحابة الكرام، وما هوش الزبير بن العوام ولا طلحة بن عبيد الله ولا سعد بن أبي وقاص، ولا ما هوش من كبار الصحابة القدماء زي بقية الصحابة، واحد من الصحابة بس سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاجة، وهذه الحاجة اللي سمعها لم يعرفها عمر قبل أن يقول هذا الكلام، فلسه أول مرة يسمع الكلام. فبيقول قال الضحاك بن سفيان رضي الله عنه كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. أشيم الضبابي قتل خطأ فكانت ليه دية، فالضحاك بن قيس كان كبير الأسرة اللي فيها المرأة ديت، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علم بالموضوع بعت له كتب له ورث امرأة أشيم من الدية التي جاءت اعطيها نصفها الشرعي تمنى أو الربع حسب أولادها وما فيش أولاد. فخلاص ده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد بقى عن القياس والاجتهاد لا اجتهاد مع النص في نص بيقول كده. فخلاص هو لما وصلته المعلومة يقول الراوي فرجع عمر خلاص عمر الرأي اللي كان بياخده وقفه خلاص نمشي معه ما تقوله السنة مطارة أنا اجتهدت هذا الرأي لم أكن أعلم هذه المعلومة لكن لما عرف المعلومة خلاص انتهينا وبقى ملتزم بالنص. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيحكي يعني مر بموقف في وفاة عمر. عمر لما قتل ضرب طعن قبل أن يموت كان على فراش الموت قعد فراش الموت حوالي 3 أيام لحد ما مات. فعبد الله بن عباس بيحكي موقف في علي بن أبي طالب بيحكي موقف بيقول إني لواقف في قوم فدعوا لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره الناس يعني بيدعوا له بالشفاء وهو على سريره مطعون رضي الله عنه. همر طبعا هذا الموقف بالتفصيل في يعني حلقات قصة خلافة الراشد. إذا رجل من خلفي هو عبد الله بن عباس بيحكي إن في واحد جه من خلفه هو لسه مش شايفه قد وضع مرفقه على منكبي سند على كتفي يقول رحمك الله بيخاطب عمر بن الخطاب رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك أنا كان نفسي قوي ان انت تكون مع صاحبك في القبر بتاعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر كان نفسي تكون انت موجود معاهم وامنيتي دي اهي بتتحقق دلوقتي لان انت دلوقتي قتلت دلوقتي فلسه لك مكان لسه في مكان موجود المكان ده لو دخلت فيه عائشه انت مش هتخش فيه فانت عايز تخش في هذا المكان واستاذنت واذنت عائشه رضي الله عنها جزاها الله خيرا ف أعطت الفرصة لعمر أن يكون مع صاحبيه. ليه هذا اللي الذي يتكلم يريد أن يكون عمر رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق بيقول بقى إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت يقول عبد الله بن عباس فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب اللي كان بيتكلم ده كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فعلي بن أبي طالب ملاحظته في حياة رسول الله السلام إن التلاتة دولت رسول الله السلام وأبو بكر وعمر على طول كتلة واحدة على طول بيتحركوا مع بعض انطلاق في المشاوير في الآراء في المواقف هم الثلاثة مع بعض على طول كنت وأبو بكر وعمر ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر فيعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى شاء له أن يكون معهما حتى بعد الممات أن يدفن إلى جوارهما والثلاثة يفضلوا برضو كتلة واحدة. ولما نروح نزور المسجد النبوي نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جميعا هذه الزيارة لما بنزور قبر رسول الله السلام بنسلم عليه ونسلم على أبي بكر ونسلم على عمر على طول إلى يوم القيامة كرامة كبيرة جدا يعني وضعية كبيرة جدا لعلك ما بتفتكرش معظم الصحابة كما تتذكر أبا بكر وعمر وأي حد معتمر لازم يفتكرهم وأي حد راح للحج وزار المدينة المنورة لازم يفتكرهم أي زيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تفتكرهم ولازم تسلم عليهم ولازم تحييهم وتدعي لهم شيء كبير. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومكانة عمر وقيمة عمر في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر هيستلم الحكم وهياخد آراء كتير مننا قد يستغرب هذه الآراء ولعل الحلقة القادمة إن شاء الله نتعرف على أحد الآراء التي يستغربها كثير من الناس واختارها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهنشوف رد فعل غريب جدا جدا من الصحابة لموقف استخلاف عمر أو أول أمره عمر في خلافته رد فعل كان غريب جدا من المسلمين في المدينة المنورة. ترى ما هو هذا الموقف الغريب الذي يعني تفاعل فيه المسلمون بطريقة غير معتادة في وجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ترى ما هو هذا الموقف الغريب الذي تفاعل معه المسلمون بطريقة غريبة غير معتادة لم نتعود عليها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حياة أبي بكر الصديق، وترى ما هو رد فعل عمر على هذا الموقف الغريب. هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.